الرجيم وخلي من رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين شهد الله اللهم تسليما كثيرا وبارك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من كل شر علمنا وعلمك من شر ما لم تعلمه رب زدنا علما. قال الناكم الشارح رحمه الله تعالى نفعنا بالعلمين وفي الدارين. ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موزن الغسل فقال ويحرم على الجند خمسة أشياء: أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، الثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا، فخرج بالقرآن التوراة والإنجيل، أما أذكار القرآن فتحل لا بفضل القرآن، الثالث نسخ المصحف وحمله من غير أولى، الرابع الطواف فرضا أو نفلا، والخامس المكث في المسجد بجنب مسلم إلا بضرورة كمن احترم في المسجد وتعذر خروجه منه بخوف على نفسه أو ماله، أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم بل ولا بخوف الأصح. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس، وخرج بالمسجد المدارس والربط. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بهم في الدرج. قوله ثم استطرد الى اخره، قال الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما كما أشار إليه الشارح. تلك المناسبة أن كل حرم بالحدث، فتأمل لماذا أتى به في هذا الموضع لمناسبة، ما هي المناسبة؟ لماذا أتى به في هذا الموضع وهو غير محله لمناسبة، وما هي المناسبة؟ قال أن كل منهما حرم بالحدث، المحرمات بالحيض والنفاس سبب الحدث، وكذلك هذه الأشياء الخمسة حرم بالحدث الأكبر أو الأوسط وهو الزنا. ثانيا، الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما، ضمير التثنية يعود عليه، لمناسبة بينهما الحيض والنفاس، لأن لا علاقة لنا بالحيض ولا بالنفاس ولا بالجنابة ولا بأي شيء. تعريف الاستطراد، يعرف الاستطراد، ما تعريف الاستطراد؟ لا علاقة لنا الآن بأي شيء من أبواب الفقه ولا أي فصول من فصول الفقه. ما معنى الاستطراد؟ اتركك بقى من كل شيء آخر. استطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما. دكتور، بين الشيء والإيه؟ تاني، استطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما، بين الشيء والمحل، بين الشيء والمحل. نكتب على السبورة ونشوف. السؤال عن مرجع الضمير، ضمير المحلي، فتأمل مرة أخرى وأعطني إجابة أخيرة. المثال الذي معنا يساعدك في الإجابة، المثال الذي معنا قال وتلك المناسبة أن كلا حرم بالحدث، كلا إذا ذكر الجنابة في غير محلها، محلها هناك في أبواب الطهارة قبل مبكرة، غسل والوضوء تيمم مبكرة، صاحب الطهارة المدخن. لماذا ذكر هنا؟ قال ابن سلول بينهما بين الجنابة والحيض. ما هي المناسبة؟ أن بكل يحرم أشياء، أن كل حرم بالحدث، دخول المسجد مثلا، المسجد المصحف، حمله، الصلاة، الطواف، كل ذلك قد حرم بالجنابة وحرم أيضا بالحيض، لأنه محل الحيض. لما ذكر الجنابة قال بمناسبة بين الجنابة وبين الحيض. ما هي المناسبة؟ أن هناك أشياء حرمت بهما، ما هما؟ الجنابة والحيض. إذا اترك الأداء من الحيض والكنس والجنابة، الاستقرار ذكر الشيء في غير محله مثلا بينهما ضمير التثنية يرد عليه في هذا السياق. خلينا نسأل الطبيب، انت عارف أي الطبيب عندك إجابة أكيد. تاني؟ يعني جاء نص كم يعني. حضرة الطبيب قال لنا بينهما يضع الشيء. أنا أقول مرفوضة. يعني كيف مصدرة؟ ليه جاءت تعمل في الخبر؟ لأنها فيها نوع تأويل. لو كان لا تقدر يا تأويل، إحنا معنا مباشرة بينهما يعود واحد على الشيء. الحال في هذا المحل رائع، صح. يبقى بين شيء مذكور وشيء مرفوض، بين شيء مذكور شيء مرفوض الحال بتسجيل الحال. كيف عرفت هذا؟ كيف لاحظته من قبل المحل؟ المحل يحتاج الى حال، المحل هو المكان او الذات، مكان حلول الشيء او زمان حلول الشيء. فهنا على بين الشيء واليوم مثلا الجنابه، ورينا في غير محله، في غير محل الجنابه، في غير محل الجنابه، غير المحل يحتاج الى حال. الحال اللغوي الذي حل في غير المحل هنا امثال، الامثال هو الجنابة، حل في غير المحل. والشيء شيء هو في غير محل الجنابة، في غير المحل الجنابة، غير المحل يعني غير محل الجنابة. المحل يحتاج الى حال، الحال اللغوي اللي هو الحل او الامثال او كذا. إذا بينهما بين الشيء وبين الحال في غير هذا المحل. مثلا طيب الشيخ محمد النووي يحفظه وقوله لذكر ما حقه ان يذكر الى اخره، اي لاجل استطرد لذكر، استطرد لذكر، كلامه غير التعليم، استطرد لاجل، اي لاجل ذكر الذي حقه في جماعه موصولا. ويعلمنا ان اللام في قوله لذكر لم التعليم، وان ما في قوله لذكر ما حقه ما الموصولا. ذكر من أجل ذكر الذي حقه أن يذكر إلى آخره. أو يدعى اللام بمعنى الباب، فإما أن نجعل اللام للتعميم، وإما أن نجعلها للسببية بمعنى الباب. أو تدعى اللام بمعنى الباب، إذا المعنى عليه إيه؟ والمعنى بذكر، استطرد بذكر ما حقه أن يذكر إلى آخره. استطرد بذكر. وكأن هذه الباء باء السببية، باء الآلة، استطردت لأنها هي التي أعانته، يعني كتبت بالقلم، فالباء داخلة على الآلة، كتبت بالقلم الباء داخلة على الآلة، استطردت بذكر، وكأنه جعل هذا الشيء الذي ذكره هو الآية التي اعتمد عليها وركع عليها بالاستطراد. الاستطراد اعتمد على آلة يفزك ما حقه أن يذكر فيه إلى آخره. إما أن تجعل جانب السببية وإما أن تجعل بمعنى الذاتي داخلة على الآية. إما أن تجعل للتعبير عفوا وإما أن تجعل للسببية أو داخلة على الآية. وقوله فيما سبق متعلق بقوله بذكر. يبقى فيما سبق جار ومجرور، فيما في الذي سبق جار ومجرور متعلق بفعل او ماشي بالفعل. فما متعلق بايه؟ ها؟ بفعل ولا ماشي بالفعل؟ تعرف؟ لماذا لا تعرف؟ ما هو قوله بذكر متعلق بقوله بقوله بذكر. متعلق بفعل ولا ماشي بالفعل؟ استاذ اجب اللي هو ايه؟ اللي هو المصدر، ذكر مصدر متعلق بالفعل بالمصدر ذكر. وقوله في فصل فيما سبق في فصل بدل من قوله فيما سبق، بدل بعض من كل. ما سبق ده كل أبدى منه بعضا وهو في فصل. وقوله موجب الغسل بكسر الجيم أي سبب وجود، أي سبب وجود الغسل في فصل. موجب الغسل، موجب اسم فاعل من أوجب، أوجب موجب، الموجب هو السبب. بكسر الجيم أي سبب وجوب الغسل. وقد تقدم في قوله فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء، تقدم هذا الكلام في فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء. فقوله فقال عطف على استطار، استطار فقال. إذن ده عطفين، فقال معطوف على استطار بالفعل، قال معطوف على استطراد. إذا دعا عصي يا أخوانا ارفع يدك. ثالث عطف الجمل الثانية، عطف الجمل الثانية. طيب حد مش فاهم، حد ليه سؤال؟ هل من زائد أن يعطيه الله؟ فيحرم على دوني. وقال المالك قال يحرم على دوني خمسة أشياء، خمسة أشياء يحرم على دوني. لم يعد الشيء حول الله خمسة أشياء وعدها أحدها الثاني الثالث إلى آخره. آخر هذه الخمسة لو تلاحظ المفتو في المسجد، احتاج المحشي أن يقدم المكس ليستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا يحق عليه وهو جرم أن ينكس في المسجد. فالمكس في المسجد من المحرمات على الجنوب مذكورة في آخر هذه الخمسة. فقدم وقال ويحرم على الجنوب أي المسلم غير النبي المكس، المكس فاعل يحرم. مرة أخرى ويحرم على الجنوب حش فقال أي المسلم غير النبي يصف، يصف الجنوب. متى يحرم عليه؟ إذا كان غير، إذا كان مسلما، فإذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك مفهوم مخالفة أن لو كان الجنب كافرا لا يحرم عليه المكس في المسجد. كذلك إذا كان الجنب نبيا، نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، لا يحرم عليه المكس في المسجد. ويحرم على الجنب أي مسلم غير النبي ما لم يحرم فعل المكس، المكس في المسجد. إذا فلا يحرم على النبي المقصود المسجد جنوبا. هل وقع؟ قال وإذا لم يقع منه. رغم أنه لا يحرم عليه لأنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لا يحرم على النبي؟ والمقصود بالنبي هنا مطلق الأنبياء. قال لأنه أي النبي أعظم حرمة من المسجد. لماذا أحرم على الجنوب أن ينقل في المسجد؟ ينقل في المسجد. ولماذا لا أحرم على النبي أن ينقل في المسجد وهو جنوب؟ لأن حرمته أعظم من حرمة المسجد. فكنا نراعي حرمة المسجد فلا نشرع للجنوب أن ينقل فيه وهو جنوب. فإذا كان النبي جنوبا وحرمته أعظم حرمة المسجد فلا نحرم أن ينقل في المسجد. قال ونبيك غيره في القراءة على المعتقد قراءة القرآن التي هي من محرمات على الجنوب يحرم على الجنوب على قراءة القرآن. فهل أيضا النبي جنس الأنبياء هل جنس الأنبياء يحرم عليهم قراءة القرآن أثناء الجنابة أم لا؟ إذا ليس جنس الأنبياء كسائر المكلفين في مسألة المخ في المسجد لكنهم لكن النساء الأنبياء كسائر المكلفين في مسألة قراءة القرآن أثناء الجنابة فيحرم على النبي أن يقرأ القرآن وهو يدرك. قال النبي كغيره في القراءة في قراءة القرآن يعني في حرمة قراءة القرآن أثناء الجنابة على المعتمد يعني الخلاف المعتمد في هذا الخلاف أنه يحرم عليه وأنه كغيره كسائر المكلفين. قال كما نقل عن الشطران البسيط. والسؤال الآن لماذا خالف جنس النبي سائر المكلفين في مسألة حرمة المخ في المسجد أثناء الجنابة ولم يخالف في مسألة حرمة القراءة قراءة القرآن أثناء الجنابة؟ ما الفرق؟ الفرق أنه في حالة المسجد أنه أعظم حرمة من المسجد. في حالة المسجد فقط؟ كلام الله أعظم المخلوقين. لا ما هو ما لا يقع يعني. طيب. وبعدين؟ يعني أنت تريد أن تقول أن كلام الله تعالى أعظم. حرمة مثلا تقصد ذلك يعني؟ هذا تعليم غير صحيح. هذا تعليم غير صحيح. لاحظ أن مسألة إباحة مخ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من غير رخصة الله تسهيل عليه. جيد؟ يعني قالوا انه لا يحرم على النبي جنس النبي ان ينقل في المسجد. هذا ترخيص. هو جنب يعني هو جنب. هذا ترخيص من ذلك. هذا ترخيص لم يشرع بحق النبي في مسألة قراءة القرآن. ما ثبت. باقي الامر على الحرمة في مسألة قراءة لم يرخص للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن وجنب. حين رخص له في الإقامة في المسجد أو المسجد في المسجد أو التردد في المسجد. مسألة الترخيص في مسألة المخ في المسجد وعدم الترخيص في مسألة قراءة القرآن. تأمل قليلا ستجد الجواب وستصل إلى الجواب. تفضل. أنه يجوز أن تقرأ الحاضر من مسألة القرآن بغير النص القرآنية لا يحرم عليها بغير النص القرآنية إلا إذا كان بنيه القرآنية، إلا تقرأ القرآن بنية الذكر، بنية الرقية، مش كده؟ بغير النص القرآنية. فلما كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من هذه الحرمة بأن يملى شيئا آخر لم يحتج للترخيص. لماذا لخص النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر ان يقرا القران بغير القران؟ كما ان الحاج ممكن ان تقرا القران بغير القران والرحمه. تقرا بنية الذكر. مطلق الذكر لا بنية القرانية. يحرم على الحاج وعلى المسلسلات وعلى الجنوب ان يقرا القران بنية القرانية. اما ان يقرا بنية الذكر كما يحدث في اذكار الصباح والمساء والنوم والروح الدابة وما شابه، أو للاستشهاد مثلا كرقية، لا يحرم على الجنوب ولا الكساء ولا الحاضر أن يقرأ القرآن بغير نية القرآن. فلما أمكن أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم جنس الأنبياء أن يقرأ القرآن بغير نية القرآنية ويكون هذا مخرجا، لم نحتج إلى الترخيص، الشرع لم نحتج إلى الترخيص. إنما نقرأ في مسألة المسجد بحرمة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أعظم حرمة من المسجد، فلا يكون له الجلوس في المسجد إلا بالترخيص. لو منعناه المسجد لضيقنا عليه، لكن لو منعناه القرآن بنية القرآن لم يضيق عليه، لأنه لو سعى في أن يقرأ القرآن بغير القرآن. لو منعناه بمكة المسجد ضيقنا عليه. رخص له صلى الله عليه وسلم أن كل نبي رخص له لأنه لا تبيل لمسلم نفسه إلا بالترخيص. أما القرآن فكان يقرأ القرآن بنية القرآنية، فهناك سبيل لقراءة القرآن بغير نية القرآنية فلا يرخص له، لا يحتاج إلى رخص لأنه يستطيع أن يقرأ القرآن بغير نية القرآن، بغير نية القرآن. قال وشمل الجنوب الذكر والانثى، بل والخنثى بالمناسبه، يعني وشمل الجنوب الذكر والانثى، ويستعمل بلفظ واحد في المذكر والمؤنث والمسمى والجمع، فيقال رجل جنب او امراه جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب وامراتان جنب وحده. بلغة الماحد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. وربما طرق على قلة، طرق التذكير والتأنيث، طرق التثنية والجمع والإكرام. ولكن هذا قليل، يعني صحيح اللغة ولكنه غير فصيح. فيقال امرأة جنبة ورجلان جنبان ورجال جنبون. لماذا سمي جنبا؟ وإنما سمي جنبا لتجنبه الصلاة والمسجد والقراءة نحوها. وقد ورد في الخبر الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا جنب ولا كلب. ثانيا وقد ورد في الخبر الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا جنب ولا كلب. والمراد ملائكة الرحمة لا الحفظة. لماذا لا يكون الحفظ داخلين في ذلك؟ قال لأنهم لا يدخلون جنبا ولا غيرهم. ورد الخبر الذي رواه ابو داود وغيره عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورا ولا جنب. والمقصود بالملائكه في هذا الحديث التي لا تدخل البيوت التي فيها الاشياء المذكوره ملائكه الرحمه، والا ملائكه الحافظه لا تفارق الانسان في اي أحوال في أي حال من أحوال علي. خامسا لأن يسأل الأستاذ علي ماذا ذكر مسألة النص في المسجد في الأول مع ما مذكورة في الآخر؟ الجواب لأنه قال ويحرم على الجنوب، فأراد أن يقيد، أراد أن يقيد أن هذه الأحكام خاصة بالجنوب غير المسلم وغير النبي في مسألة غير النبي، في مسألة خصوص مسألة المسلم في المسجد. من البداية تستظهر في ذلك هذه الحرمة خاصة بالجنب، هذه الأشياء الخمسة التي سنتكلم عنها أنها تحرم على الجنب خاصة بالجنب المسلم، أما الجنب غير المسلم فلا حرم عليه كذا وكذا وكذا من الأشياء الأساسية، وكذلك خاصة بالجنب غير النبي، أما النبي صلى الله عليه وسلم وجنس الأنبياء فلا يحرم عليه المسلم، هذه خاصة. فمن البداية أراد أن يقيد إطلاقا قد يتوهم عند القراءة الأولى. نكمل أي سؤال آخر؟ خمسة أشياء يحرم على الجنب، خمسة أشياء. تفضل. الدورة المجسمة التي لها ظلم أو مرسومة باليد أو المنقوشة على شيء إلى آخره. أكيد الصورة المرسومة الصورة المجسمة في الحرمة، طبعا كل هذا لا علاقة له بالصور الفوتوغرافية ولا الصور التلفزيونية، هذه لا تسمى صورة لغة وبالتالي لا شمل الحديث. قبل ايه؟ قبل ايه؟ لا افهم السؤال، اعد السؤال مرة اخرى. اي حديث؟ ارى تقصد الحديث ابي داود. هذا لا تدخل الملائكة. لا ورخص له لماذا؟ رخص له لأنه يمكن أن يعني أنه هو متوقف. يعني لا يحتاج إلى التعجيل في مع هذه الحالة، لكن لا يبقى الأمر على ما هو، يبقى الأمر على ما على ما يقول الملائكة. وصل لا يحرم عليه أن ينام وهو إنما يكرم فقط تأخير غسل الجنابة، يكرم خلاف الأولى حتى لا يكرم خلاف الأولى. هذه المسألة اللي هو خلاف الأولى تأخير غسل الجنابة تزول هذه القراءة أو خلاف الأولى تزول لو أنه توضأ قبل أن يغسل، لكن لا زال الأمر على عمومه أو على إطلاقه أنه لا تدخل الملائكة كذلك في الجنة. الصورة بالريشة يعني رأينا من الأعضاء السبعة ما يبقى المؤمنة من النجاسة رأينا زي محمد بن أبي بكر خاصة محمد بكر إن كان قد تغلى عنه أنا لا أعرف لأن أبو تقليد أكيد تقليد هذا لا يحتاج إلى سؤال يجب سجل تقليد أي مجتهد مجتهد المسلم أين قرأت ذلك؟ قرأت الكتاب للشيخ خالد أبو عبيد بيتكلم عن الممتاز ممتاز شكرا عن تخيل الصورة بالريشة ممتاز أشكرك وأيضا ذكر الحافظ بن حجر كتاب ممتاز أشكرك. خمسة أشياء قال العبد لا مفهوم له ليه؟ قال لأنه تزيين خطة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر في حد لأنه زيد صح العدد لا مفهوم له لأنه زيد خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر وإنما سكت عنها المصنف لأنها في المعنى الصالح لأنها الضمير في لأنها يوم عليه يسامح كلية القرآن الكريم في طنطا يزيدون قبله شكرا لأن الضمير يعمل على إيه؟ شيء سخيف لما أقول الضمير يعمل على إيه؟ لأن الضمير قبله شيء سخيف بارد كهذا الحر الصعب يأتي لنا هذه الإجابة الباردة السخيفة يزيدون قبله نعم تفضل المذكورات إجابة سخيفة باردة لأنها ضمير لأنها يعود على إيه؟ خطبة الجمعة اللي امامها ها اصحى يا مان خلاص انا اللي امامنا ولا انا على اي شيء المنظورة جالسة خليفة بيتها ليه المنظورة انا معها للسؤال الفيديوهاتك نقل الفيديوهاتك لان الضريرة ده الله أعلم بجوارك يبقى بجوارك النائم بجوارك الضمير يوضع عليك لا أسمع ماذا يقول 15 خمسة أشياء تفضل ها الضمير يعود على ايه؟ خطبة الجمعة تلاوة شكرا احسن شكرا بني المذكورة المذكورة في الحرب ده في الحرب ده تأتي عن الإجابات البارية تقل الله بيقول لك شيخ خالد تقل الله نعم سيدي نعم ضمير مفرد ضمير المفرد المثنى يذكر وبقيه جامع المؤنث انها يعود على مجموع الناس انها يعود على مجموع الناس جاء لما تكون غير عاقله يجوز ان يعود عليها ضمير مفرد المؤنث اذا كان غير عاقله يجوز ان يعود عليها الضمير مفرد المؤنث إذا الضمير يعود على كل السابق من ها واحد قبل الجمعة سجد التلاوة سجد الشمع كل هذه في معنى الصلاة إجابة صحيحة لم تفيدنا شيئا ما هي المذكورات لم تفيدنا شيئا ما هو هذه خمسة أشياء هذه خمسة أشياء من المذكورات دي شيء مبهم يا شيخ بس إيه المذكورات وده إجابة عامة لكل الضمائر أقول لك ما هو ما يعود على الضم ما الذي يعود على الضم من دوري المذكور آمنة هذه إجابة ترضي الله سبحانه وتعالى ولا إجابة باردة إجابة باردة سخيفة نعم نظن قبلت الحديث أن الملائكة ترزقت وليت في سورة الملائكة الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مرض البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب الى ان يكون كلب حراسه فلو اتخذ الانسان كلب حراسه في بيته فوق السارق او كده او كان ساكن في منطقه صحراويه او شبه هذا فهل يدخل في لا يقول لان هذا في المحرم هذا الملائكه بيتا في كلب والصورة يعني كلبا غير مأذون في اقتنائه اما اذا كان مأذونا شخص نبي لأن مسمى عنه الملائكة هو ارتكاب الاسم فاقتنائي بمسمى من شرعي يخرجني عن الاسم وبذلك لا معروف الملائكة الرحمة ملائكة الرحمة نعم يحرم ذلك نعم الحديث في أحاديث أخرى الدكتور عن أحاديث أخرى من استنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط هذا يدل على الحرمة. أستاذنا الكلب هنا مش مقيد بالبيوت مثلا؟ إيه يا فندم؟ يعني مثلا أن تفقده صلاة أو مشاكل هذا. إيه كده من أين جاب البيوت؟ برضه في الشيخ القضاء؟ لا. يعني هو يعني عليها مثال على الاغتسال مثلا يعني يستحب له ذلك. إن لا يجب عليه أن يستعجل لا يجب عليه يستحب في الوقت لا يجب عليه وفي نفس الوقت ولا تدخل الملائكة يعني مش ممكن نقيدها نقيد يعني ألا يقول له واجب من الواجبات ولا يضيع شيئا مأمورا به فهك يا أخي نعم ماذا تدخل لما كان في كلب لما كان في كلسين جديد كان على الدخول لما كان في نعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الشيء يبين الزواج شرده هو قائم يبين الزواج يرفع المغفور يبين الزواج نعم أكمل يجزوه أن يجوز ويجوز أن يجوز من غير أصابع الجنوب يجوز أن ينبغي من أصابع قلنا هو خلاف الأول الوصل جائز حتى يجمل بس جائز مع كم خلاف الأول حتى خلاف الأول أن تدول إذا توقف عن صوتك بيتا تدخل لا تدخل بيتا إلى إطلاع الحسب خلاص وتنسيه حسب خلاص اللي هو في أبي داود والنسائي والحسب زادي قال حسن صحيح وجوده في أبي داود أقوى من وجوده في الحال لا تعمل على وجوده في المستدرك تسمع بشروطه احنا حد النوم السنة هاي اذا كان الجنوب اذا لم يكن الجنوب انا نروح قبل النوم السنة مطلقا للجنوب ولا غير الجنوب يعني هل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نبكى اذا اين اذا توضا الجنوب صح وصح فعلا ما قال والوضوء سنة للنوم ولا غير الجنوب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحدها أي خمسة أشياء الصلاة وفي معنى وفي أي ما مكتوب عندكم في معناها ها إذا نص هذا السمح وفي معناها قبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر كما مر يبقى حياتي شخص فاقد للطهورين شخص فاقد للطهورين من يقع في الصلاة ما هو الطهوران أولا ها تعرف طهوران شخص فاقد للطهورين ما هو الطهوران تعرف لا تعرف إذا كنت لا تعرف الطهوران ما هو الطهوران الماء والتراب اذا نقر احدهم الطهورين ماذا يفعل انت ايضا ماذا يفعل صلي ولا لا يصلي صلي لماذا يصلي وهو خلد من الطهورين لماذا امره بالصلاه رغم انه كان من الطهورين لحرمه الوقت لحرمه الوقت ثم يقضي عند الشغالية ثم يقضي عند الشغالية يصلي بحرمة الوقت ويقضي طيب الآن هو يصلي لحرمة الوقت وكان يصلي بغير الفاتحة لأنه لا يعرف الفاتحة إذا كان الشخص لا يعرف الفاتحة فماذا يفعل؟ يقرأ آيات أخرى غير الفاتحة بعددها بحيث لا تقل حروفها عن حروف الفاتحة يقرأ شيئا من القرآن يبقى أنا سأقرأ الفاتحة أو غير الفاتحة للضرورة لا يعرف شيئا من القرآن يبقى يقرأ إيه؟ يقرأ أذكارا أيضا بعدد الحروف طيب ذهب إلى أن يقرأ من هذه الأذكار فجاء الأعمى ذهب أن يقرأ آيات غير الفاتحة لأنه لا يوجد الفاتحة فكان في أثناء أو من ضمن هذه الآيات آية سجدة بعد يسجد الإجابة أن تغير أن تغير هذه الحلقة يبقى فاقد شخص فاقد للطهورين لا يريد الفتحة فقرأ غير الفتحة من آيات من ضمنها كانت آية سجدة هل يسجد التلاوة ولا لا يسجد الإجابة قال هنا سجد الابتلاء والشكر محرم خطبة الجمعة سجد الابتلاء سجد الشكر كل ذلك محرم يبقى هو صلى للضرورة كما قلت للحرمة في الوقت، يعني رغم انه كان من الطهورين صلى للحرمة في الوقت، لكنه لا يباح له ان يسجد في التلاوة، يعني لا ضرورة تلزمه انما صلى للحرمة في الوقت، ولا ضرورة تلزمه الى ان يسجد في التلاوة، فأعظم عليه رغم انه مأمور بان يصلي بهذه الايات لانه لا يجوز الفاتحة، وعليه ان ياتي ببدل الفاتحة من ايات، فاختار ايات من ضمنها سجد التلاوة، فهل يسجد الإجابة؟ لأنه يحكم عليه سجد التلاوة. قال وإنما فات عنها نصلي بأن فيما عن الصلاة أحدها الخمسة أشياء الصلاة. قال وفي معناها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر كما فرضا أي ولو تلائيا كصلاة الجنازة على المعتقد فرض أو نحن. والثاني قراءة القرآن طبعا مر هذا بنا في سنة الحج والنص. والثاني قراءة القرآن قال نعم فقول الطهورين يقرأ الفاتحة في الصلاة الواجبة ومثلها القراءة الواجبة خارج الصلاة كان نذرا من قرأ سورة ياسين في وقت كذا فكان ذلك الوقت جوبا فقيل فرعي الطهورين فانه يقراها بالضروره. اذا مثلا نذر ان يقرا قرانا صبيحه او ضحى يوم الخميس من كل اسبوع نذر ان يقرا القران سوره ياسين ولا غيرها يعني من السور حزبا جزءا الى اخره في يوم الخميس مثلا او ليله الخميس او ضحى الخميس او عشيه الخميس او اي شيء من كل اسبوع فصادف انه جاء في هذا الوقت وهو جمعه فيقرا القران لان ايفاء النذر واجب كما انه يقرا القران بالضروره ليصلي اذا كان فقد الطهورين فقد الطهورين يصلي بحرمه الله ولا قلائل اللي فتحت الكتاب فسيقرا القران وهي فتحت الكتاب او بديهه لمن يجيب فتحت الكتاب سيقرا القران وقلت للضروره لانه لا يحل له ان يخلي الوقت عن الصلاه فكذلك لما نذر ان يقرا القران في وقت وصار ان كان هذا الوقت وقت جنابه فسيقرا القران ورد الورد النذر ولا اسم عليه نقرأ مرة أخرى نسمع الأسئلة حاضر. والثاني قراءة القرآن نعم بس قراءة استثناء فاقل الطهورين يقرأ الفاتحة في الصلاة الواجبة استثناء ومثلها القراءة الواجبة خارج الصلاة مثال كأن نرى أن يقرأ سورة ياسين في وقت كذا ياسين في وقت كذا فكان في ذلك الوقت في مبنى كان في ذلك الوقت جوبا للطهور يعني فاقلة الطهور فاقلة للطهور يعني واحد سهل فاقلة للطهور يعني في اثنين دائما فاقلة للطهور اثنين دائما فإنه يقرأها للضرورة يقرأها الضمير يعود على ايه؟ الشيخ علي سورة ياسين أحسن أيها علي بن سيدنا ذهب الذي في راسك الفضل الطهورين لا يجمع الفاتحه لا يحل له ان يقرا الا الفاتحه فقط لانه يصلي للحاجه والضروره والحاجه تقدر بقدرهما ويصلي فقط لحرمه الوقت فلا يكتفي على ما يكون ركنا من اركان الصلاه ولا ياتي بغير ذلك من نوافل يحرم عليه ان يفعلها قراءه القران نفس سنه فلا يجوز له ان يقرا القران حينئذ اذا كان بمبادئ اذا كان بمبادئ لكن اذا كانت قصيده الطهورين وليس بمبادئ يقرا كما اعتقد انه اذا كان بمبادئ اما فقط الطهور ليس بمبادئ يقرا القران حينئذ يعني أراد أن يقرأ القرآن وهو غير متوفر جائز على الفبدة في الصلاة مش فرق لا في باب الصلاة غير الصلاة لا يشترط الوضوء بقراءة القرآن عند الجميع لا يشترط القرآن. فإيه دخلنا معنا دلوقتي؟ إيه دخلنا في الموضوع دلوقتي؟ ممنوع الجنوب الجنوب أن يقرأ القرآن. أما الموحد حدثا أضغى يجوز له أن يقرأ القرآن عند غير خلص عند الجميع عند الجميع مصر. طيب برضو ايه علاقته بالمهنة في الرجل في نتكلم على واحد بيصلي وهو طالب الطهوري وهو جنوب ولا عنده حلف اكبر ولا حلف اصغر احتمال واحتمال كان في حلف اصغر واصغر الفاتحة واشاء من القرآن لانه هنا مانع للمحدث حلف اصغر من القرآن لا أما الممنوع هو أن نقرأ القرآن وهو جنوب. فإذا كان يصلي صلاة المغرب الطهورين وهو جنوب فلا يجوز إلا أن يقرأ الركعة فقط لأنه لا يجوز الصلاة إلا بها والقراءة تقدر بقلبها فيقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه لا يقرأ سوى الفاتحة من غير الفاتحة من سوى من بقية القرآن. نعم. كف عن إيه؟ ما يدفع المنزل؟ لا هو استطيع ان يؤديها لا يكفر عن المنزل خلاف صوت الجنازة يعني بعضهم منع صلاة الجنازة للأجازة صلاة الجنازة قال مرة صراحة فرضا أن يراجع أن صلاة الجنازة على المعتمد يعني تدخل في الفرض ولا لا تدخل في الفرض هل فرض الكفاية يدخل فيما نحن فيه ولا لا هل صلاة الجنازة معدودة من الفرائض خلاف فرض الكفاية هو قاس فيه القياس فين القياس يعني الحق فين فين لم يبني على قياس لم يبني الحكم على قياس انما مجرد انهم يجمعون حكم واحد الصلاه واجب والصيام واجب وانا قياس فيه هنا العباره تاخذ القياس اي سؤال اخر سؤال علي فرضا ان يراني كائن كصلاه الجنازه على المعتمد صلاه الجنازه كما تعلم فيها قراءه الركعه فقط وبعد ذلك الاذكار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعواته فهل يجوز للجنون ان يصلي صلاه الجنازه يجوز ان يصلي صلاه الجنازه على القول غير المعتمد ويمنع عند القول المعتمد ثالثا ده شيء مفروغ منه اذا استطاع كلام هل يجوز ان يصلي الجنازه وهو غيره يجوز على وقت غير معتمد على وقت غير معتمد يفعل يصلي ويذكر بناء على هذه الصلاه لانه لا يدخل قبل الصلاه القول الاخر يقول لا يصلي الا اذا صلي عليه من غيره نعم طبعا الفرق المعتمد المنتظر إلى أن يأتي شخص غير غير أو غير ولا كان هناك تعصب أما إذا خيف مثلا من تفتت إلى الجثة أو تحرر الجثة يجب أن يصلى على بعض الجثة كشان أي جثة يخشى عليها التحرر غير منسوخ التلاوة صح، غير منسوخ التلاوة أي ولو نسخ حكمه كآية الحول في العدة آية سورة البقرة منسوخة الحكم لكنها ليست منسوخة التلاوة، فهل لازم يحرم على الزوج أن يقرأها لأنها ليست منسوخة التلاوة؟ أما منسوخ التلاوة فلا تحرم قراءته ولو بقي حكمه كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فليتقهما البتة أو تقتلهما البتة نكالا من الله والله عز وجل. هذه باقية الحكم منسوخة التلاوة، فيجوز للجنود أن يقرأها كما جاز للحرب والمتسيد أن تقرأها. آية كانت أي القراءة القراءة عفوا آية كانت أي القراءة القراءة إذا خبر كان اسم كانت إذا القراءة آية كانت القراءة اسم كانت يظهر لك اسم كانت الضمير المستتر أنها يعود على القراءة. كانت القراءة آية أو حركة أي القراءة يخرج لك الضمير المستتر في كان. آية كانت أي القراءة بمعنى المفروض لأنه يريد أن يقول كيف تكون القراءة آية، قال القراءة مقصود بها المقروء، وكأنه يقول كان المقروء آية، كان المقروء آية، لأنه لا صحة إخبار عن القراءة بآية، فالقراءة بمعنى المقروء. آية كانت أي القراءة بمعنى المقروء أو حرفا، يعني حتى لو كان حرفا من القرآن يقول القرآن يحرم عليه أن يقرأه، رغم أن الحرف لا يسمى قرآن. يوم أن الحرب لا يسمى قرآن، فإذا حرم مر على نفس الحساب السابق إلى أنه شعور في المعصية، لذلك لم يسمى قرآن كما رأى. لو قرأ حرفا من حروف القرآن الكريم بقدر القرآن هي يحرم عليه، رغم أن الحرب لا يسمى قرآن، يسمى قرآن إلا وهو كلمة كاملة، لأن القرآن من القرآن بمعنى الجمع مرة تذكرون أم لا نسيتم؟ أظنكم لا تذكرون. لأنهم قوم بطلون. استغفر الله سرا أي بحجم سمعه نفسه حيث اعتدل سمعه ولا مانع، أو جهرا أي بحجم سمعه غيره. وخرج للقرآن التوراة والإنجيل أي فلا تحرم على الجنود قراءتهما، ولا تكره ايضا كما هو ظاهر كلام الاصحاب. لماذا؟ لعدم احترامهما الان. لماذا؟ لكونهما منسوخين. فاذا كان القران غير منسوخ التلاوه احرم على الجنود قراءته، فلا تحرم قراءه الانجيل والتوراه الا لعدم احترامهما. لماذا هما غير محترمين؟ لانهما منسوخان. فلا يحرم ولا يكره. لكن لو كان من نصوص الكتابين التوراة والإنجيل ما علم أنه باق غير محرم، باق غير محرم وعلم، يعني لو ترون أن هناك نصا في الكتابين التوراة والإنجيل معلوم أنه غير محرم فتكره قراءته أيضا لا أحرم لكن تكره. لكن الذي أزال عنه حتى الكراهة هو ما علم بالتأكيد أنه محرم، أما ما علم أنه غير محرم فيكره ولكن لا يحرم قراءته بالجرم. أما أنكار القرآن إلى آخره مقابل لقول لمحذوف تقديره هذا في غير أنكار القرآن، لو قرأت على الخامس قال أما أنكار القرآن من يحب لا بقصد القرآن، فكأنه يخصص أذكار القرآن، يعني مثل ما يقال في الذكر من آيات انتخبتها السنة لتقال في الذكر، كمثلا قوله تعالى ف كقوله تعالى مثلا في ركوب الدابة سبحان الذي فخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أو إنا لله وإنا إليه راجعون مثلا يعني هذه أذكار القرآن فالشيخ على الشارع قال أما أذكار القرآن فتحل لا بفضل القرآن إذا يمكن أن يقرأ القرآن لا بفضل القرآن إذا كان بالأذكار هذا الكلام يمكن التخصيص بأذكار القرآن وكأن غير أذكار القرآن من آيات الأحكام آيات القصص المواعظ الأخبار كل هذه لا تحل لا بفضل القرآن ولا بغير فضل القرآن فقال هذا ضعيف قالوا هذا ضعيف تخصيص مسألة عدم فضل القرآن بالأذكار فقط ضعيف وما إيه القوي إيه المعتمد قرر المعتمد أنه لا فرق بين أذكار القرآن وغيرها في هذا التفصيل يوم التفصيل هو أنه إن قصد القرآن فقط أو مع الذكر حرم وإن قصد الذكر أو أطلق فلا يحرم الأمر عام وليس خاصا كل القرآن بأنواعه التسعة كل القرآن بأنواعه التسعة يحرم على الجنب على الحار على المنتسب أن يقرأها إذا كان بفضل القرآن فقط أو بفضل القرآن معدل أما إن قصد الذكر فقط أو أطلق يعني لم يقصد شيئا فيجوز له أن يقرأ لها أن تقرأ القرآن لأنه لا يقصد القرآن حينئذ ولا يقصد القرآن ما هي الأنواع التسعة للقرآن الكريم؟ قال وأنواع القرآن تسعة ثم ضمها بعضهم في قوله ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأدركها في بيت شعر بلا خلل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عبرة مثل مرة أخرى ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبئكها في بيت شعر بلا خلل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عبرة مثل من بحر بحر يا شباب طويل التسعة أنواع أنواع القرآن الكريم حلال حرام محكم متشابه آيات فيها إشارة آيات فيها نذارة قفص عظام أمثال لا لفظ القرآن لا لفظ القرآن نعم أن يمكن أن يوضع في القرآن مع عملية الذكر نعم نعم يجوز قراءة القرآن ذكر بالتأكيد لكن في قدر القرآنية ولا ليس هناك قدر القرآنية إذا خلع قدر القرآنية قدر القرآنية يعني أنه يقرأ كلام الله تعالى الآن لا تضع على أذكر الله أذكر الله بالضبط كما أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله كما أمر المعروف بذكر كما أمر المنكر هذا ذكر كما أجالس الصالحين هذا ذكر كما أشكر نعمة الله وهي الله تعالى أنعم علي كذا لا تضع هذا ذكر لست مستحضرا للقرآن الكريم في قراءته بأيلا ذلك الكتاب لست مستحضرا لذلك ماذا لا اذكر الله هل تقصد القران ذلك لا اقصد القران تصور عقلا طبعا هل يساب على الذكر ولا يساب على الذكر؟ أبداً كيف؟ إذا نوايا القرآن والذكر معا ست أما إذا نوايا الذكر فقط ست أقل لا لقصد القرآن أي بأن قصد الذكر أو أطلق فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم ثالثا لا يحرم أن يراد بشيء من القرآن كلام آخر كقوله من يستأذنه في الدخول ودخلوها السلام الأمين لكنه يكره نعم استعمله في نحو الصلاة كوصف البرد كان حرارا ربما جر الى البخل والعياذ بالله تعالى. هذه مسألة ليست لها علاقة بما نحن فيه. يعني أخرجها الآن من أحكام الجنابة أخرجها فإذا استصغار لا تتعلق بالباب مجرد سائلة للاستصغار يعني استصغار ذكر الشيء لغير محله لغرض لعرض. فلأن ما رأينا مع القرآن وأنه قد يقرأ القرآن ويراضي غير القرآنية فقلت المناسبة على فكرة ممكن أدخل بعض آيات القرآن لا لغرض القرآن. ترك الآن لا كلام على جنابة شخص عادي خالص محدث أو حتى أكبر أو حتى أصغر أو غريب أو متصاحب. وطرح أحدهم بلاغه فقال له ادخلوا هذا الكلام استخدم بدلا من ان يقول ادخل ويعلم له الدخول استخدم الله القران الكريم في التعبير عما يريده من الالم للدخول. هل هذا جائز؟ مكروه. يعني جائز لكنه مكروه. تره احسن تره بثواب لكنه لا احسن. ويقل الامر الى الحرمه ان كانت في وصف اشياء محرمه او وصف اشياء فيها خلاعه كان يستخدم مثلا اوصاف الغلمان غلمان الجنه يطوف عليهم غلمان مخلدون واوصاف الغلمان استخدمها في وصف المرد يعني الاطفال الصغار الذين لم تمت احارهم بعد فهذه خلاعه لا يليق او لا يحرمها. اذا استخدم في وصف المرد او فيما فيه خلاعه استخدم الفضل القران المحضه هذا يحرم اما مجرد ان تستخدم يا يحيى خذ الكتاب بقوه من جاء يطلبك الكتاب قلت له يا يحيى خذ الكتاب بقوه هذا مكروه فقط. يبقى فان القران بسط مصر لا يحرم ان يراد شيء من القران كلام اخر لقوله من يستخدمه في الدخول ودخولنا السلام الامنين لكن مكروه. نعم إن استعمله في نحو الصلاة في وصف المرد كان حراما وربما جر الكفر يعني استحل والعياذ بالله تعالى استحل وسال هذا القرآن الكريم هذا يجر والعياذ بالله الكفر. نعم ممكن نقيس عن هذا الحكم الآيات القرآنية التي تعصر بها الناس المحمود أنها أريد بها غير أريد بها الآلات لم تصح طيب يسأل الشيخ ليقول هل نقيس على هذا ولم يقل لي هذا لا يرد عليه يعني معنى مكروه ومعنى محرم فانا هذا لا ارد عنه المكروه يبقى نقيس على المكروه وهو استخدام القران في غير المراد منه في الامور العامه كقوله لمن يريد الاستهزاء وهو السلام هل نقيس على ذلك رنان المحمول؟ لأنه أريد بالآيات التي شرناها يريد غير القرآن أراد مجرد التنبيه على إعلام وتنبيه على وجود مكالمة هناك مكالمة هل هذا حقيقة؟ لو كان يريد فقط مجرد التنبيه فيبقى لكن نرى أن يراد بهذه الآيات التنبيه والتذكير يعني هي أسمع القرآن سمع القرآن في ثواب يا شباب سمع القرآن في ثواب فما أردت الشيئين مع أردت أنه يعني ينبهني على وجود مكلف وأردت أيضا أن أسمع القرآن الكريم لأني قد أستخدم التنبيه بغير القرآن فلما اخترت القرآن اخترته وانتخبته ليس معقلا بها بل لأحكام تعرف إلى ربي نخرج لكن هل اصلا يجوز ذلك؟ قال لا يجوز اكثر العلماء ينفعون ذلك ينفعون ذلك بشيء اخر وهو ان الايات قد تقطع في موضع يعني غير ذلك استيقظ يا ايها الناس استيقظ قد تقطع في اثناء الاجابه او اذا استخدمت في انتظار كشيء يوضع في الانتظار يعني اذا اردت ان الطرف الاخر المخاطب ينتظر حتى يرد الشخص عليه فطلع له ويذكر ان يسم تفتح عليه مرض الاحياء في موضع قد يكون غير لائق، يقطع السياق عن المراد فيكون شيئا يعني قبيحا، هو ما يعرف في علم الوقف والابتداء بالوقف الممنوع. بعض العلماء بل ربما اكثرهم منع ذلك لهذا هذه العلة، يعني هذا التعليم أنه قد يقطع السياق العزيز في غير محل جيد للوصف. إن صار وقف على كسر. كان مرفوع نعم. هو هنا يتكلم عن كلمة لا يصل القرآن. كان الناس يقول القرآن صح. فما استعمل برضه صح. لذلك قال أقول لماذا قال مكروه؟ بلاش أحفظ القرآن استعمل الأشياء. كيف أن نقول هو موضوع مش ليس فيه خلع. يحرم أن يكون فيه خلع. لكن إيه المشكلة يعني؟ نحن نخص أن هو عرض مش فاهم، يعني نحن نخص به مش فاهم، يعني ده حرام قد يزوره ده هو، لكن هذا ده حرام، بس مش ده اللي معنا، لكن ده قريب جدا من مسألة خلع عرض، نحن نخص عليك أحسن القصص، ده من القصص، بمعنى الحكاية، أما نخص، هذا اللي في أدب ده، اللي هو لو أخذت من دوري يعني ده بالقرآن، لا ده كافر في ده، ولا يخص في الثاني. فيها استطاعوا مرضوهم شرارة مرهورة على التغيير فيها ايه ليه زعى حضرتك وضيع حضرتك من المصدرين قصد القرآن يذكر بالناس حرم على يذكر القرآن أولا يدل دلالة لطيفة على أن هذا الماء طوارئ وفي نفس الوقت يذكر بالقرآن ما يزين هذا الخطر لا لا خالص ليس مرور كمالا جرى الكتابة للقرآن في موضع فيه علاقة كشمال هذا ليس المسلمين على السبيل الماء في كل مكان يكتبون هذا القرآن إذا فرض القرآن تزول، إذا فرض القرآن والذكر تزول القراءة والذكر. بس الشيخ أي اقتباس؟ بس لا يقرأ. الاقتباس لأن القرآن في الشعر لا يقرأ. الشعر وفي الناس لا يقرأ. إنما يقرأ بالواحد إذا جرى إلى الخلاعة. استخدم القرآن في الشعر للخلاعة، الغناء للخلاعة. طيب، والثالث يمس المصحف أي بأي جزء كما مر. وحمله بين هناك. أي لأنه أعظم من البس، أي لأن الحمل أعظم من البس، فهو حرام بالقياس الأولي. والرابع هو الصواب. كل هذا مرة في الحي. أي أنه مجازات الصلاة كما في الخبر السابق. فرضا قال يشمل الركن والواجب كما تقدم. والخوض المكس في المسجد وفي مسقطه اللمس. المكس أو اللمس. وهو بمعنى المكس. وهو اللمس بمعنى المكس. أي وجه غضب طمأنينة قد أجاز إنه أحسن المسلم المسجد جنوبا إذا توضأ ولم بغير حاجة. وبه قال المزني أصحاب أئمتنا إما عند الشافعية أو عند الجمهور المسجد المسجد ممنوع للجنوب خلافا لإمام أحمد الذي يقول إنه يمكن له أن ينقل في المسجد إلى توضأ ولو بغير حاجة. إذا هناك أي سؤال للجنوب والخارج المسجد المسجد للجنوب لا لحاجة إليه عقل لا حاجة إليه محسن يقول لنا يقول للجنوب النهار كلام للجنوب لماذا قال هنا الشارح موجود كان من كلام الشارح لماذا قال للجنوب لا حاجة إليه لماذا لا حاجة إليه تعبير للنخل لأن الكلام فيه في الجنوب فلماذا هذا ممكن التماس العذر للشارح بقوله للجنوب هنا قال إنه ذكره توطئا للوصف الذي بعده اللي هو مسلم بجنوب مسلم فذكره توطئا أي تمهيدا للوصف الذي بعده وقوله مسلم قال فيه الكافر فلا يمنع من المسلم المسجد جنوبا لماذا؟ لأنه لا يعتبر حرمته وإن حرم عليه من حيث إنه مكلف بالفروع وهو ما نفع عليه في ذلك الكلام على المحرمات في الجنابة أن المحرم إنما هو على المسلم لا على الكافر. محرم بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يمنع المسلم من المسجد المرسي ويأثم بذلك لكن الكافر يأثم ولا يمنع. فخرج به الكافر قال جنوب مسلم خرج به لهذا الوصف الكافر فالكافر اذا كان جنوبا لا يمنع وان كان لانه مخاطر بالفروع عند الشافعيه. اما المسلم فيحرم عليه ويمنع بمعنى لو علم انه جنوب فيمنعه المحتاج ان ربط العبد بها الكافر لأنه لا يعتقد حرمة المسجد لا يمنع يعني يمكن. إذا المسلم لا يمكن من الجلوس في المسجد والمسجد في المسجد والتردد في المسجد جنوبا والكافر لا يمنع العبرة لأنه لا يعتقد حرمة المسجد وإن كان هو نفسه يسعى. لماذا؟ لأنه خطر بالقوة عند نقرأ ورقة خرج به الكافر فلا يمنع من المسجد في المسجد جنوبا لماذا؟ لأنه لا يعتقد حرمته وإن حرم عليه من حيث إنه ملزم بالفروع. سؤال نعم. ثم تجاوب السؤال شو السؤال شو السؤال شو السؤال الغريب يقول لي يعني يخش اي حاجه لا اعتقد حرمتها اللي انا معاها فما يخش يتجول في المنزل وانت بتسمع عن قصه تجول في المنزل يا سالح ابليس رايك ايه؟ انا ادرك في المنزل هو جنوب لانه لا اعتقد حرمته لا نمنع لماذا نمنع المسلم من هذا؟ لان المسلم يعتقد الحرمه فلما كان كامل يعتقد الحرمه لا نمنعه من مسجد المسجد هو جنوب. إن الدولة في المسجد نمنع منه المسلم لأنه يعتقد حرمة المسجد ولأنه لأنه حتى لو يعتقد حرمة المسجد حتى لو لا يعرف أنها حرمة المسجد يعني لو أن المسلم لا يعرف أن هذا المسجد تبول لا يعرف أن هذا المسجد ولو تبول نتركه ويتبول أراد أن يتبول نتركه ويتبول لأن المسجد حرمته لأنه من ضعف تلويث المسجد بل لو ما تخلي الدجاجة إلى المسجد ولا ذلك يعني لو رجعنا على المدرسة للمسجد شوف الفرق بين هذا القياس اللي في المسألة دي أن هذا الكلى حتى كلى ما يعلم أنه في مسجد والمسلم يمنع أو يمكن الكافر لا يمنع ويمكن المسلم يعتقد الحرمة الكافر لا يعتقد الحرمة. فأما السؤال يدخل ويتعمد أن يتدور في المسجد ممنوع بجانب ممنوع من هذا ليس محل لهذه الفعلة هذا ليس محل هذه الكلام. على الاطلاق سألتني وقلت لك على الاطلاق راس ايوه على الاطلاق يبقى في شيء اخر زي موضوع الجزء ده بتجي عمل بيجي امثله في شيء اخر من عدم الحياه بتقول ايه المانع ان انا اتجوز في المسجد انا اعرف المطلوبه والا تعرف مرتبه انا لو هي لبس المسجد لكن اذا دخل في الجنابه هو يلبس المسجد بدل يزالون المسلمين لا شك لكن تلويث المسجد بالله صح ولو انها خطه يعني اذا عرفت ان الخطه وهي غير مكلفه ستتبول وتتغوط عبده الله في المسجد تتركها ليه ما انتش مكلفه ولا تعرف خطه المسجد عشان المسجد ليس محلا لهذه النجاسات انت مكلف ان تمنع المسجد من النجاسات اعتذار شيء اخر ده لا يخرج الصليب شيء اخر يعني هذا المكان او هذه البقعه التي درست محل الاظهار به شعائر الكفر مش لانه لا لانه يعتقد تعظيم الصليب يعتقد في بيت النصر شيء خالص لا يمنع من النشور الخالص في بيت لكن لا يمنع الخمر خالص في بيت رغم انه مثلا يعتقد ان الخمر ليس حرام اعتقد ما نشاء لكن لا تظهر هذا في المجتمع المسلمين لان لا نمنع حتى ظهر الخط فكيف نظهر هذا شجع الناس على ارتكاب المنكر ده شيء اخر لانه لا يعتقد رمته بل يتحرض عليه من حيث انه مكلف بالفروع قال ولا يدل له بقول المسجد ولو غير رجل الا بابن مسلم بالغ مع الحاجه وجلوس قابل جلوس ولو لا اول شكرا او جلوس قابل تضحك على ايه؟ ايوه صح او جلوس قابل فيه للحكم وكذلك جلوس المحسن فيه بالإشهاد بالمناسبة قال لك إن مدام تتكلم على دخول الكافر المسجد قال ولا يجوز له دخول المسجد ولو غير نور إلا بإذن مسلم بالغ مع الحاجة إذا لابد من وجود شرطين الحاجة تقول غير مسلم بالغ كلمه يعني ثاني الكافر لا يجوز له دخول المسجد الا بشرطين الحاجه هل لك حاجه للدخول قال نعم ولكن يريد اشرب وليس هناك ما في الاكل ولي نحفظ درس الفقه هذا هو الاختيار لا بد من حاجه لا بد من كان لمسلم بارز قد تستغني عن الاذن في مثل مساله الخضار والنسيا هنا حاجه ولا اذن فيبقى المسجد بلا حاجه الى اذن مسلم بارد ونكتفي بوجود حاجه فقط ونحتاج الى اذن مسلم بارد وهي مسالتان او هما مسالتان مساله القاضي الذي جاء للحكم يعني قد يجلس القاضي لا ذكر جالس معتكف ومصلي حضر الصلاة لا جلس في مجلس قد جعل مجلس حكمه وقضائه للمسجد فلما قال لم جعل منع حاجة من الدخول لأنه أحد المواطنين لأنه مواطن بأن يتقاضى إلا أن يدخل لحضرة القاضي القاضي جعل مجلسه للقضاء إلى المسجد هذا لما قال الإذن جلوس القاضي في المسجد للقضاء ليه الخضاء؟ لابد ان يكون بالخضاء لا للعداله او لغير ذلك. المفتاح حضرتك قبل المفتاح، قبل الشوارع لا المفتاح بتاعك قبل الشوارع عندنا هنا قال لي انا مرتاح شويه، او قال لي انا جالس عليك، طول الصلاه الضوء. انا قال لي انا اصيب مجلس الخضاء الان هنا لان من مجلس الخضاء فيه اصلاحات فاذا نظر مجلس الخضاء في المسجد جاز للكافر ان يدخل المسجد بلا اذن مسلم بالغ لان نص القاضي من مجلس القضاء في المسجد بمثابة الإذن للكفار بالدعوة لكل المتقاضين بما فيهم الكفار ألا قاضوا. المسألة الثانية أيضا المسجد إذا جاء المفتي في المسجد يذكر سؤالا لا للعبادة ولا للراحة ولا للنوم ولا للأكل، لا جاء للتوسية نظر مجلسا للتوسية في المسجد، هذا بمثابة الإذن لدخول المواطنين أو دخول الناس إلى المسجد من المسلمين وغير المسلمين، لأنه يحتاج إلى استفتاء، هذا الكلام يحتاج إلى استفتاء ولا ما يحتاج؟ يحتاج إلى استفتاء. فنصب المفتي في مجلس الإفتاء في المسجد بمثابة الإذن. إذا لابد من شرطين، الإذن والحاجة، الإذن والحاجة. طبعا الأخرى نقرأ هذا لو سمحت. ويجوز له أن يكافي دخول المسجد ولو غير مؤمن إلا بإذن المسلمين بدارهم مع الحاجة أو جلوس قاضي في الحكم، هنا لا نحتاج للإذن، وكذلك جلوس المفتي في الإفتاء فلا نحتاج للإذن، يبقى الحاجة موجودة ولا نحتاج للإذن لأن نصب الحاكم القاضي يعني والمفتي مجلس الإمام المسجد بمثابة الإذن للدخول لأي مواطن أو لأي شخص الأشخاص في هذا البلد. الحاجة قيدة. الحاجة قيدة. الحاجة قيدة. وداخل المجلس الثاني يعني يبدأ مجلس قضاء ويريد أن يقاضي القاضي ليشكو له أو ليخاصم فلانا أو لأسباب سيئة خاصة. يبقى يحتاج إلى إذن. ثالث سؤال. ونشترط الإذن من مسلمين بارد. أما الإذن للدخول في البيوت، الإذن للدخول في البيوت، يجوز أن يدخل بيتا بإذن الصبي، إذا كان الصبي معذور له من أبيه، فيطرق الباب فيفتح بيته للصبي، الذي عياره بالغار، فهذا ليه الدخول؟ تفضل يا عمي ولا تفضل يا شيخ ولا تفضل يا فلان، فقد أذن أبي، الثاني من هذه الأحوال. سمعت أداء يقول له إذا جاءوا يا فلان فيقول لي ويخاطب الطفل الصغير غير البالغ ويقول لي ادخل أحتاجين إلى ذلك هنا منع منع أن يكون الإذن إلا من البالغ يعني لم يأذن له مباشرة هو البالغ ما الفرق بينهما لماذا لا يجب أن يكون البيت الخاص بإذن الصغير إذا كان مدعو له من أبيه مثلا أو من وليه ولم يسمح بدخول الكافر للمسجد الا باذن المسلم البالغ مباشره لا يمكن للمسلم البالغ ان يقول لابني مثلا انك يا ولد هو اذا من هذا الكافر ان يدخل المسجد العله سهله فرق بين البيت وبين المسجد حر من المسجد وكل السياح في جامع الأنهار أو في غير جامع الأنهار في حاجة فليس يأتون إلا بإذن الحاجة اللي هي الاطلاع على أسرار المسلمين ومعرفة حضارة الإسلام وزوال الجهل عنهم والتعرف على الدين ماذا يفعل المسلمون في سؤالهم في المساجد في كل عبادتهم هذا الشرطان اللذان اشترطناهما لدخول الكفار الى المساجد وهما حاجه مع الكهن ايضا في مشترطات في دخولنا الى دور البلد هذا الشرطان في نفسيهما ايضا مشترطان في دخول المسلمين الى دور البلد يجب المسلم ان يدخل مكانا لعباده غير المسلم الا باذن دارج منهم مع الحاجه أو جنود ولا يجوز له دخول المسجد ولا غيره إلا بإذن أو جنود معطوف على الجنود معطوف على الإذن معطوف على في أي سؤال أخوان نعم حاجة Thank you. يسمح لها او له بظهور العوره. في الشارع نفس الشيء، مش كانوا بيهم ازاي ما دام سبع العوره خالص؟ اللي اعرفه ان في لباب يلبسنا ونداء الكفار اذا دخلنا، ده النساء المسلمين بالمناسبه، اذا كانت امراه مسلمه تريد ان تدخل وليست لها ما يدخل عورتها فيلبسنا في الخارج لباسا يدخل عورتها، هذا ما عليكم. فان لم يحدث ذلك فان هذا خطر ينبع عليهم ولكن يعني يستجيبوا يغيبوا. متطلع. إلا لضرورة، قوله إلا لضرورة أي فلا يحرم لأجلها، إذا كان هناك ضرورة تحوله إلى المفتي في المسجد وهو جنب ارتفع أو تبع بالحرمة، لأن الضرورات تبين المحظورات، والحادث نزل منزلة الضرورة حادثا عامة كانت أو خاصة. مثال كمنح، كمن إيه بقى؟ احترم كمن احترم إلى آخره. مثال لصاحب الضرورة لا لنفس الضرورة كما لا أخبر. ينبه الشيخ المحشي تنبيها لطيفا. لا لو قرأت على الهامش كلام الشريح قال إلا بالضرورة كمن احتلم كاب كبالتمثيل يمثل إيه؟ بضرورة. ما احتلم بضرورة؟ لصاحب الضرورة. إلا بالضرورة كاب سيمثل الضرورة، الأذن الآن مفتوحة لسماع مثال للضرورة. سبحان الله والذي يقول من ليس كل عقل من احتلم في المسجد. يبقى في الحقيقة هذا تمثيل للضرورة ولا لصاحب الضرورة؟ إلا لصاحب تمثيل للضرورة، لصاحب الضرورة لا للضرورة. كما لا يخفى مثلا قوله تعالى ليس البر أن تولوا، في قراءة ليس البر جمهور، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. تصور بقى البر خبر إيه؟ من آمن. من آمن اللي هو حضرتك وحضرتك وحضرتك. هل أنت اسمك البر؟ هذا تمثيل للبر ولا لصاحب البر؟ أنت أدمن. شكرا. طيب. طيب وتعذر كما يحترم في المسجد وتعذر خروجه منه. فبيشرح كلمة تعذر وقال أي شق عليه، فالمراد بالتعذر المشقة لا حقيقته وهي عدم الإمكان. ينبه عليك أن ظاهر كلمة التعذر معناها الاستحالة، فهل الأمر توقف على استحالة الخروج ولا على مشقة الخروج؟ ده على مشقة الخروج، فقد قد يمكن الخروج ولكن بمشقة، والمشقة مرفوعة في الشريعة في المظاهرة. فإذا الكلام ليس على ظاهره، التعذر معناه الاستحالة، التعذر معناه الاستحالة. قال لك لا، هذا الكلام ليس على ظاهره بل المقصود بالتعذر هنا المشقة. وتعذر خروجه منه أي شق عليه، المراد بالتعذر المشقة لا حقيقته، لا حقيقة التعذر وهي عدم الإمكان. لكن يجب حينئذ أن يغسل ما سيسر غسله، لأن الميسور لا يسقط بالمعصوم فضلا من الضوابط الفقهية. الميسور لا يسقط بالمعصوم من القواعد الفقهية المشهورة اللي هي مترتبة على الضرورة تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. بالمناسبة نذكر حكما فقهيا وإن كان ليس محله هنا، ليس محله هو الآن، لكن يكثر وقوع الناس فيه، وهي مسألة صلاة بعض كبار السن والمرضى جلوسا يكثر في المساجد وفي غير المساجد ان كبير السن والمريض يصلي جالسا للمرض او لكبر السن فيبدا صلاته وهو جالس فريضه اتكلم عن فريضه والا فصلاه النافله يجب ان تصليها من جلوس وله بلا عرض تاخذ نصف ولو بغير عرض تاخذ نصف من الاجر كان كلام على الفرائض لماذا؟ لان القيام ركن من اركان القيام مع القدره ركن من اركان الصلاه والتكبير تكبير الاحرام تكبير الاحرام من القيام ركن اخر فنبدا اركان الصلاه بالنيه ثم التكبير من قيام ركن النيه ثم التكبير من قيام كلام على صلاه الفريضه نية ثم التكبير من قيام ثم قراءة الفاتحة إلى آخر الأركان الثمانية عشر المعروفة عند حمد ربكم وحمد ربكم فالتكبير من قيام مقصود بتكبير الإحرام ركن مع القدرة فإذا عجزت عن التكبير من قيام حينئذ وقتئذ يجوز لك أن تصلي ابتداء وأنت جالس أما إن كنت قادرا على القيام والتكبير من القيام في بلاد الصلاة ثم عجزت أن تكمل الصلاة وأنت قائم حينئذ يجوز لك أن تصلي وأنت جالس لأن الميسور لا يسوق بالمعقول فيشتهر في عند الناس يقلدون بعضهم بعضا يقلد بعضهم بعضا بأنهم إذا أرادوا الصلاة من جلود بدأوا الصلاة من الجلود مع انهم قادرون على ان يبداوا الصلاه من القيام بل وان يستمروا في بعض الصلاه من القيام بلا مشقه تذهب خشوعهم او بعض خشوعهم اذا بدا الصلاه من القيام وهو قادر على ان يقوم بلا مشقه تذهب خشوعهم او بعض خشوعهم بطلت الصلاه من فرض فقدان ركن وهو التكبير من القيام مع القدره فينبه على ذلك لا بد من التنبيه على ذلك لانه محل اجماع بين العلماء يبقى لا بد ان يبدا الصلاه مكبرا من قيام الله اكبر ثم لا يجد الا ان بدات المشقه تذهب خشوعه او كمال خشوعه لا يجد الا اذا اذهبت المشقه مشقه المرض مشقه الاجهاد مشقه كبر السن ايا كان اذهبت خشوعه او كمال خشوعه حينئذ يجد فاذا ارتاح وصار قادرا على القيام مرة أخرى بدون مشقة تذهب خشوعه وكمال خشوعه توجب عليه ذلك، كل ذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعقول، ويسقط له أن يقف، فلماذا لا يقف؟ كونه يصاب بتعب بعد قليل وهو العسر الذي يبيح له الجلوس لا يسقط فترة رفاهته وقدرته على القيام وعلى الصلاة من قيام فالميسور لا يسقط بالمعصوم نعود إلى ما نحن به سؤال أولاني طيب يعني قول لي طيب يعني خلاص أنا عرفت الحكم فماذا أفعل في الصلاة الماضية؟ يعيدها ماذا أفعل في الصلاة الماضية يعيدها كمن صلى بغير لأن فقط صلى بفقد ركن لم يقرأ الفاتحة صلى بغير توجه من القبلة الى اخره. السؤال الثاني فقد شرطا يعني او ركن نعم. كنا ذكرنا قبل ذلك ان تسديد المسافه بين اخر صف بين اخر صف وبين بين الصف الاخير والذي قبله عن ثلاثه ازرع لكي تفسد جماعه. من هذه التفصيل؟ اي فهم. فدلوقتي حضرتك طب اذا زادت المسافه خاصه لكبار السن ان احنا نشوف كراسي وحطها في وسط المسجد وفي عذر دي نقطه. النقطه الثانيه ساعات نصلي التدرج بقى في اخر المسجد في خلف المسجد. صح. عند الشافعيه الشيخ بيسال عن مساله المسافه بين الصفوف، المسافه بين الصفوف عند الشافعيه حتى تحضر لك جماعه والكلام في صلاه الجماعه حتى تحضر لك الجماعه ينبغي ان يزيد المسافه بين الصفوف عن ثلاث ادوار. ايضا مما يشيع في المدارس ان كبار السن الذين يصلون في على الكراسي ولا على الكنب ولا ما شابه يصلون في اخر المسجد ويكون بينهم وبين بقيه الصفوف اكثر من ثلاث ادوار. ما المخرج من ذلك؟ انهم يقتربون اذا راوا ان يقودهم سواء الجماعة على راي الشافعية لا يقتربون من الصفوف بكراسيين. من لا ارى مانعا، لا اعرف من الجواب، لا ارى مانعا. هذه مسألة، مسألة من راي الشافعية الملكية ليس عندهم هذا الشرط. يعني اذا ارادوا ان يبقوا على وضعهم في اخر المسجد فصلاتهم صحيحة لكن لا على راي الجميع، على راي المالكية. لكن لا يشترطون هذا الشرط، هذا راي الشافعي. اما اذا رأوا الخروج من خلالهم وان تكون صلاتهم الجماعه صلاه صحيحه على فكره، يعني اذا جاءت صلاه هو لا يفسد الصلاه حتى عند الشافعيه، يعني اذا جاءت بعيدا او وقف بعيدا عن الصفوف باكثر من ثلاث اذرع الشافعيه لا يقولون بطلان الطلاق انهم يقولون ان ثواب الجماعه لو ان سبعه وعشرون درجه لا يأخذ معنا هذا الذي يقف بعيدا اكثر من ثلاث اذرع عن اخر صف من صفوف المصلين. الكلام في ثواب الجماعه لا صحه الصلاه، الصلاه صحيحه لكن سواء الجماعة هي لا يمكنش أن أكثر الجماعة وأنا محاولة تصلي في صف هنا وأنا بصلي في القعدة في مسافة بعيدة، أي الجماعة خذوها من اللغة يعني خذوها من اللغة. فلذلك طبعا الملكية أيضا عندهم لا يشترط تقدم الإمام على المأموم. نفس الشيء نقول هذا الشيء من اللغة، الإمام لابد أن يتقدم على المأموم. منين من اللغة؟ الملكية ليس عندهم ذلك، يجب أن يتقدم المأموم على الإمام صلاته صحيح عند الملكية. فهذا محل أيضا خلاف بين هؤلاء. أما مسألة النساء فكلام في الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، مش في المرأة لابد أن تقف قريبة من الرجل لأول صف من النساء، قريبة من آخر صف من الرجال، قادم من ثلاثة أربع، وبقيت الرجال لا يتأخرون ويصلون خلف النساء. سؤال كده يا شيخ حالي. كلام في رجال وحدهم ونساء وحدهم، نساء يعني نساء يقفن بعيدا عن الرجال ولا حكم الخط بهن وخاص بهن وحدهم او وحدهم. ان صوت النساء لا تبعد الصوت الخلفي الصوت الامامي لاخر نساء الاخر حتى تاخذ الرواد الجماعه عين الشافعيه. النساء وحدهن الرجال وحدهم. ثلاث أذرع عقيم حوالي خمسة زراعة حوالي خمسة وأربعين حوالي خمسة وأربعين حوالي خمسة وأربعين خمسة وأربعين يعني ثلاثة خمسة وأربعين حوالي مية خمسة وثلاثين يعني حوالي متر ونص إلى قليلا. أيوة عند الحنفية وخلافه ضعيف معك حق كثر خيرك. الحنفية قالوا إنه يجوز الجلوس من عفوا التكبير من جلوس حتى للقادر مع الكراهه او كذا، وعلقوا على ذلك بانه خلاف لا يتبع له، خلاف بما يشبه الاجماع وخلاف ضعيف، ومثلوا به الخلاف الذي ليس له حظ من النظر. كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر. الخلاف الذي ليس له حظ من النظر غير محتوى كانه غير موجود، ومثلوا له بهذا المثال. مثال الحنفية الذين يقولون بأنه يجوز للمصلي أن يصلي من جلوس بغير عذر. مفيش دليل على هذا. مفيش دليل على هذا ولا شبهة دليل. فمثال لذلك الأمر يعني يكاد يكون مجمعا عليه. وأنت مطمئن تقول وأنت مطمئن أنه يكاد يكون مجمعا عليه، لو أنه يشبه الإجماع. نكمل ولا لا نكمل؟ مرة أخرى تعذر خروجه منه أي شق عليه، فالغضب التعذر بين مشقته لا حقيقته ولعدم الإمكان، لكن يجب حينئذ أن يغسل ما تيسر غسله. يبقى حضرته في المسجد واصابته جنابه بسبب الدكتور الذي ضربه، هو في المسجد اصابته جنابه ازاي يعني؟ لا مثلا ولا يستطيع الخروج مثال وجد الباب ابواب مغلقه. قال له احنا في المسجد والفجر بقى صاحي اصلي معاك نام اجنب اثناء الليل فالابواب مغلقه ضروره. ماذا يفعل؟ يبقى في المسجد الى ان يفتح. لكن قال يغسل ما يستطيع غسله، بمعنى اذا وجد ماء في المسجد توجب عليه ان يغسله، اذا لم يجد الا ماء قليلا توجب عليه ان يغسل ما يمكن غسله، لان الميسور لا يسقط بالمعصيه. يفعل ما اتقوا الله ما استطعتم. قال لكن يجب حينئذ ان يغسل ما تيسر غسله، لان المسؤول لا يسقط بالمعصوم، وان يتيمم عن الباقي بغير طهور المسجد، فيغسل ما يمكن غسله ويتيمم عن الباقي. من اين قال التراب غير طهور المسجد؟ التراب جارته الريح، لكن لا يكون التراب الذي كان في المسجد عند الوقف، عندما وقف هذا المسجد صار التراب الذي فيه وقفا صار له حكم مسجدي، بحيث لا يمكن نقله، يحرم نقله للقلب ويحرم التيمم به، يحرم التيمم به حتى هذا المسجد، لانه موقوف صار قطعه من المسجد، كما لا يتخلق احجار المسجد من اخر المسجد ولا استعمال احجار المسجد ولا في خارج المسجد يعني، ولا استخدام الشخصي، يحرم ايضا التيمم بتراب المسجد الموقوف. اما اذا كان التراب قد جلبته الريح هذا الذي يمكنه ان يتيمم به، هو غيره من غير التيمم يعني، وان يتيمم عن الباقي بغير تراب المسجد. اما بتراب المسجد فيحرم مع الصحه، يحرم مع الصحه، كان المصلي في الارض الموقوفه صح صلاته مع الحرمه. هنا ايضا لو تيمم بتراب المسجد يعني موقوف حصل المراد من اجزاء التيمم عن المراد يعني لحد الصلاه ولكنه حرام. والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته لا ما طرا فيه بسبب هموم الريح فلا يحرم به، لخوف على نفسه او ماله بمثل لمشقه او تعرض للخروج من المسجد كما نزل باب مغلقا، او خاف على نفسه او ماله زاد محشي اي او عضوي او منفعتي او لغلق ابوابي، خاف على نفسه من خرج ربما يعتدي عليه المعتدي، ربما تأخذه الشرطة، ربما يقاضيه الخاص دائما يطالبه بالدين فنكت المسجد مختبئا، أو خاف على ماله ولو وإن قل ولو درهما حتى قطع على القريب من المال لكي الخاصة محترمة الشريعة، فيقول لو الشرع خفت أن يسرق منك أو أن يخطو منك أو أن ينهب منك ولو درهما بسبب القليل من المال، فيجب لك أن تقرأ المسجد جنوبا إلى أن تأمن على مالك. لأن حرمة البقاء جنوبا في المسجد لله تعالى، وحرمة الاعتداء على الأموال للعبيد، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العبيد مبنية على المشاحة، أي أرغب به أو منفعة به منفعة الروح أو لغرق أبوابه. أما عبور المسجد إلى آخره مقابل للمكسي أو المكسي على المشاهدين السابقين، والعبور هو الدخول من باب والخروج من آخر، العبور مسموح لا يحرم ما دام لا يمس بهذا الوصف، يدخل من ذلك يدخل من اخر، لما لا يفعل ذلك؟ يعني يختصر المسافه، بدل ان يلف حول المسجد يختصر المسافه ويدخل من ذلك ويدخل من اخر، حيث لا يمس في اثناء ذلك، لقوله تعالى الا عبد سبيل. وحيث عبر فلا يتملك الاسراع، فلا يتملك الاسراع في المشي فليمشي على عاده، يعني اذا قلنا له يقول لك ان تمر في المسجد بس بشرط ان ترقد، شرط ان تهاون، شرط ان ترمل، امشي فليعمل ولا يمشي براحته على عادته، يبقى لا يغطل ولا يتملك الاسراع، يمشي على عادته. نعم. أيضا يعني هو أصلا مملوك للناس مملوك يعني أنا إذا احتجت لبيتي بعض الطوب أو الخشب أخذ ده بالناس بالورقة في بيتي يا شيخ سؤال ده بالناس كل يحتاج البيت يحرم على الجامعة أخذ ده بالناس بحطه في بيتي يا شيخ أخذ قرار المنزل وأستخدمه مثلا في بناء فصاد في بناء كمبيان في أن أخذ به بعض القرار الحلوين استعملوا في المسجد الكرس الوقتي والأرض المسجد استعملوا في المسجد لأن المسجد لا يستعمل إلا بهذه الطريقة فبيقول الشيخ الوقيف الطريق بيقول لي طبعا نستعمل كرسي المسجد ونستعمل مش عارف شباك المسجد أفتحهم تكييف المسجد سبورت المسجد إلى آخره استعمله لمنافع المسجد لكن انت الان تنتقل في منفعتك الخاصه كلامه منفعه خاصه لا المسجد موقوف للمسجد او حتى لا في الشارع بلاش المسجد ماء غرم صاحبه للشرب فحضرتك اخذت اقول لي اخذت اقول الوضوء نعم سؤال لطيف انقطع الماء وليس هناك ماء للشرب الا في المسجد انا اذكر انت الان جنوب وتريد ان تدخل المسجد لتتواضع لتشرب فيقول فلا تشرب فيقول وانت الشرب حينئذ تصرف الشافعي عليك ان تتيمم ان استطعت ان استطعت ان تتيمم فيدخل المسجد لتشرب لتتواضع الا أنت بيانا إلا تستطع مطلقا أستطع بمشقة أجد لك الدخول تدخل تأخذ الماء تخرج به تشربه في الخارج وتوضا به في الخارج لأنك كان توضا به في الداخل شربت شربته في الداخل فأنت قلق مكانك لبست تروح عليك جزء الماء يبقى تدخله إذا لم تجد مكانا آخر للشرب وإذا تدعوه البعيد فتدخل المسجد بشرط ان تتيمم ان امكن بلا مشقه بشرط ان لا تنفذ في المسجد ان امكن بلا مشقه فان تعذر ادخل واشرب الماء وتوضا وافعل ما تشاء مما يبقي على حياتك ويذهب حاجتك ضرورتك او حاجتك نعم لا يجوز لما له قدرة على ذلك بما في مكان آخر إذا كان الماء موقوفا على المسجد إذا كان الماء موقوفا على المسجد فلا يجوز ضرب الغصب أن يوقفه صاحبه ضرب الغصب أن يقول عبد الرحمن أوقفت هذا الماء للمسجد كما سألنا قبل قليل الثلاجة عرة مكتوب عليها موقوف للشرب فلا يجوز أن نأخذ منه للطهارة هذا موقوف للمسجد فلا يجوز أن نأخذها في الخارج هذه كل موقوفة للمسجد لا أرقيها في المسجد لأن التعليم أقل للمسجد مضطر أن يوقفه صاحبه للاستعمال داخل المسجد لم يقدر أن يشاهد به إذا لم يقضي أن يأتي بمكان آخر ماذا يفعل؟ هل هو المكان الوحيد للوضوء أو للشرب؟ هل يموت؟ تروض عن الأخلاق لبيتي لم يمكن بيت أن يشربوا بهذه الطريقة الأولاد الذين يتضورون من العطش فأتي لهم بماء من المسجد موقوفة مفيش ماء وكل ما تقرأ الشيخ فالهيئة العربية للتصنيع الآن تصنع ثلاجات لتبريد الماء موجودة في الشوارع وتشترى من هذه العربية للتصنيع التي أقيمت لحفظ التوازن بين مصر والدول العربية وبين إسرائيل صناعة التواريخ وصناعة الشوارع الآن هذه العربية للتصنيع الحمد لله تصنع ثلاجات لتبريد الماء أبشركم الراديو السجاجة من أجمل ما يكون في اللون والصناعة. الحمد لله على كل حال. من الله ومن أهل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. غدا إن شاء الله.